الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. نعم يا شباب، نعم أيها الأحباء، أيها الشيوخ، أيها الأكارم، تنزلنا باب إعراب المفرد وجمع التكسير، باب إعراب المفرد وجمع التكسير. يقول الله رحمه الله: وجمع تكسير المتفرد يعرب بالحركات وبالفتح يجب حفظهما من كل ما لا ينصرف المشبه الفعل بأن لا يتصف. هذا أنا إعراب وجمع التكسير لإعراب اسم المفرد نقوم زوتي إعراب ياكي إنكون إعراب الحركات، إعراب يجمع التكسير إعراب الحركات، إعراب المفرد إنكون إعراب الحركات، وجمع التكسير كفرد يعرب بالحركات. أي جمع التكسير والمفرد يعربان بالحركات، أما هي الضمة والفتحة والكسر، الضمة والفتحة وماذا؟ والكسر. وأما السكون ليست حركة أو ليس حركة، سكون يكون يسلك من حركة ولا يدخل في الأسماء، ولا يدخل السكون في الأسماء. ودم تكسير كفرد يعرب بالحركات وبفتح يجب حقهما في كل ما لا ينسلك. نا إعراب يا جمع تكسير إنكوك فتحة، إنكوك فتحة كتك جمع تكسير نا اسم المفرد، لكن وقت ذلك يعني كمانا فتحة وتيرمي وفتحة كتك سيم يحفظ كتك سيم يجر في كل ما لا يصف كتك لكن أبادو هلسفكي يعني تقدير يا مدين يجب حبك في جمع التكسير والمفرد بالفتحة في كل ما لا ينصرف، هي اللي تقدير يا مدين، وبالفتح يجب حبهما في كل ما لا ينصرف. تقديريات هو جمع تكسير، جمع تكسير إنكوا نقوى إعرابيات المقدر بالفتحة نيابة عن الكسرة في كل ما لا ينصرف، في كل ما لا ينصرف. نونا اسم قوت هو خيري موجة أو غير مين إلا إذا أضيف أو أدخلت عليه أل، إلا إذا أضيف أو أدخلت عليه أل. ومنا ما لا ينصرف يكون مضاف مضاف إليه أو يكون ألف لا هاكم يجر بالكسرة. أيضا كيف تفهمين المسائل؟ أي نعم كتير خير. وهذا الناظم رحمه الله تعالى عرف الناظم الاسم الذي لا ينصرف فقال: هو الاسم الذي يشبه الفعل، المسمي بالمشبه الفعل، المشبه الفعل بأن لا يتصف، أي المشبه الفعل، أي أقسم قربا الاسم الذي لا ينصرف إن أشبه الحروف، يعني إن أشبه الفعل فيمنع من ماذا؟ يمنع من الصرف. نقول ماذا بسم قربا إن أشبه الحرف بني، أليس كذلك؟ فمن الاسم إذا شابه الاسم، الاسم إذا شابه الفعل منيع من الصرف، وإذا شابه الحرف بني. نعم سبق بيان ذلك. وإذا أقسم قبا هو الاسم الذي يشبه الفعل، لأن الاسم إن أشبه الحروف صار مبنيا، وإن أشبه الفعل صار لا ينصرف، سؤال لا يخالف ماشي. ووجه شبه الاسم الذي لا يصدق بالفعل وجه وكفانا جينا أبالو هل صدفك كفاننا بتندو أو كفاننا كتندو هو أن الفعل دال على زمان وحدث وكيانغاليا كتندو تشوتي كيو نيشا ماضي كيو نيشا مضارع كيو نيشا مستقبل kinakuwa kinajuisha katika vitu viwili, kinajuisha katika zama, ima wakati uliopo au wakati uliopita au wakati unaokuja, na kinajuisha katika lile tukio, lile tukio ambalo limetokea kutokana na kile kitendo ambacho amekifanya fa'il. Kwa mfano ukisema dharaba zaidi, ukisema dharaba zaidi, inajulisha kwamba yadullu ala dhadd ambalo matukio lilitokea, wayadullu ala anna zaida waraba fi zamani almadhi au almutaqaddim, katika ule wakati uliopita. Huu ni mambo mawili, azaman wa madha walhadath. Kwa hizi ni ila mbili ambazo zinapatikana katika kitendo. Wa amma ismu alladhi la yansarif, jina ambalo halisarifiki, fa fihi illatan, lina illa ngapi? Mbili. Sawa, lina illa mbili. Lilipokuwa lina illa mbili, fa ashbaha alfi'l min hadhihi an-nahya, likafanana kitendo katika nahya hii. Raitu kifu ikafanana ikafanana kitendo katika hii nahya, katika upande huu, kwamba kitendo kina illa mbili na vile vile kina ambalo wala yasarifu pia na lenyewe lina illa ngapi? Mbili. Wakadhalika aidan alismu alladhi la yansarifu huwa alladhi yattasifu bi'illatayn au yattasifu bi'illati wahida allati takunu maqam al'illatayn. Vile vile jina katika miongoni mwa taarifu za mali yansarifu ni jina ambalo linasifika kuwa na illa mbili au lina illa moja, lakini illa hiyo inasimama sehemu ya illa ngapi? Mbili. Na hayo tayaona insha Allah tabaraka wa taala. قال الناظم رحمه الله تعالى بعلتين او بعلة تقول اخلت بعلتين من تسع وهن. فما هي اسم ماذا يصرف؟ ان علة ميلي اسم ماذا يصرف؟ ان علة ميلي او بعلة تقول او نكون علة موجة امبارح الا هي موجة اخلت بعلتين ان جتوشيلتك وعلة غابي ميلي من تسع وتقال ان علة تسع وهن ناخذ يعني من تسع علل التي تجعل التي تدعى الاسم يكون لا محل لا يكون لا ينصرف الذي يدعى الاسم لا ينصرف ابو ان جاء جدا الاسم لديه كصرفك هون الى غابي تسع كويو فكل اسم فيه علتان او عله واحده تكون مقام العلتين فانه ماذا لا ينصرف كلا جدا لوكلين ابدا لنقوى العله ميلي او لنقوى موجه ان يسمى كتكينا ميلي هي ريفا ديني ريفا لا ينصرف. تنين مراد وعند هذا mradi wa illa hapa ima kusema kwamba mradi wa illa ni ile maana almuradu bil illa fi lismi alladhi la yansarif imma an naqula al illa maana maana ni ile maana maashi ni ile maana maana hii maana hii ambayo tutaitwa baadaye insha Allah tabaraka wa taala au kusema maana ile ni nini sababu ni ile sababu ndio matana katika hiyo jina. طيب ما هي العلل التسع ما هي العلل التسع التي تجعل الاسم لا ينصرف نيتغان العلل التسع ambazo zinajadia jina lisilo ni sifika. Anajibu an-Nawawi rahimahullah ta'ala جمع وعدد زاد وزن وشبه لكن مؤلف حكمته ومعرفه أم يأخذ جمع إلا يفوز بجمع أي مراد الجمع الجمع الذي يسمى صيغة المنتهى أو صيغة المنتهى الجمع صيغة المنتهى الجمع صيغة المنتهى الجمع هو ما كان على وزن فعائل هو ما كان على وزن فعائل أو فعائل فعائل أو فعائل أو مفاعل أو مفاعيل وما أشبه ذلك وسوزيد قيل زيد كلا جينا قلنا كلك تقول زان سواء سواء هو لجمع أو هو لمفرد بس هو إلا ياكي لجمع أما هو صيغة المنتهى الجمع فعائل أو فعائل مفاعل أو ماذا أو مفاعيل لابد من أمامنا فلا نهيه مفن واقع مساجد منابر مصابيح ماشي مفاتيح وسراويل وشواهد وصواعق وتصاوير وخوارير وخزائن يؤذي بخزائن وما إلى ذلك أبوك نجيب كتفوجين أكتفا ومنين كما هو يذل سيرة لها الجموع بعد لا ينصرف قوله عدل يعني جمع وعدل العدل بمعنى المعدول العدل بمعنى المعدول يعني بمعنى المفعول وهو أن يكون الاسم معدولا عن أسمه معنى يعني هو جينا في مبادلشة توكت كأسمياك في اللغة أتفهمها في رب بحيث عدل عن وجه إلى وجه آخر bali ambapo hilo jina limebadilishwa kutoka katika wajhi kuelekea katika wajhi mwingine mithalu dhalika umar umar al-asli fihi amir kwa maana ikabadilishwa kuwa ni umar zuhal al-asli fihi sahil maashi sahil masna مثنى الأصل فيه اثنين اثنين سامع شايف الأصل فيه اثنين اثنين ثلاثة أو ثلاثة ثلاثة الأصل فيه ثلاثة ثلاثة رباع الأصل فيه أربعة أربعة إنه يوم الدخلة ثم الوانا أي وليه يفضل في مطاب لكم النساء مثنى يعني كمان وين ومين وثلاثة وتت وتت ورباع وغاب ون ون اليوم أنا يعني قد كلا قائف أصلي سنة موجة أصبر أصلي سنة هو أصلي وأنا قوة في الدرسين القادر هو قوة في الدرسين هو تاتي ورسوم سنكري يعني سيكم بوجه ورسوم وأنا قوة تاتي ورسوم katika hao wengi wasiosoma akamuhusia mwenzake kwamba bwana jitahidi wewe basi na hao wanawake walotufikisha bila kuwekea masna itakuwa ni shida baadaye bwana mimi bwana basi mimi naona bwana siku hiyo bwana basta hapana yaani mimi dalili moja kwa masna akasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema ja'a malaikatu rusula uli ajnahati ajnihati masna wa thalatha wa ruba' yasiru fil khalqi ma yasha بعيد ايه هاي النمام هاي النمام يقولون كتك لطائق ذا ذا مسألهم بلا مستدين في الأخي كما تجدين فتنجز لدى زيد على الأقل كلا فانا كلا مجد بطر الله أو إلى ويدي على الأقل بخدر استطاع فتنجز لوين وقوله قوله زاد جمع وعدد زاد وزن قوله زاد المراد بالزيادة زيادة في الألف والنون زاد يزيد بالألف والنون. وهذه الزيادة قد تكون في الأوصاف وقد تكون أيضا في ماذا؟ في الأعلام. زيادة التي فوقت الصفة يعني إذا فوقت مجيلة. زيادة التي فوقت الصفة إذا فوقت مجيلة. مثال الأوصاف سكران. سكران ملب. سكران غضبان عطشان سنديمو. هي صفة صفة يا كيو صفة يا غضب ريان سواء وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. والسكران مأخوذة من السكر سنديمو مالك أو السكر بالفتح أي الخمر. والغضبان مأخوذ من الغضب سواء أي وقص على ذلك. حتى إن من مثال الزيادة في الألف والنون في الأسماء هي يكون كأوصاف كمدينة سلمان. سلمان والله وقص سليمان كيش سلمان وعثمان. فعثمان أسلوب من العثم العثم سواء أو العثم العثم أو ماذا العثم وهو جبر العظم سواء جبر ماذا العظم ولوكا ولم مفوبو مومت ومكاتيكو لوكا بيو بيو إلي وونجي سواء أنا سلم سلم أبونا كسليمان نسلم أبونا كثنين نقد كسلمان سلم أبونا كسلمان. قوله ووزن سواء ووزن جمع وعدم زاد وزن وصفة وزن. المراد بالوزن وزن الفعل. المراد بالوزن وزن الفعل. والوزن يكون في الأوصاف. ومن وزن الفعل نكوى جينا عمل نكوى كتوزان وكتين رأيت مدين جينا نكوى المثال كتوزان وكتين نا هو وزان وكوى كتسيفة ونريد كوى كتنيني وكوى كتكار مدينة. والوزن يكون في الأوصاف مثل أفضل وأقرع وأحضر وأبيض وأسود وهو أثيرة. وزنه نكون منهم. ويكون الوزن أيضا في الأعلام أي في الأسماء مثل أحمد ويزيد ويشكو. فمن أحمد كتكوزن وأفعل سواء أحمد يعني كما نسمى أحمد أحمد الله شنو يوم ناكي ناو كما يزيد يزيد يعني زاد يزيد يزيد من جنة يزيد بن معاوية أحمد الله تعالى عليه من الله تنظم يلا انتم موجة أن يفوت محمد بن الحنفية عن بين امتتو علي بن طالب. أنا مشاوشي بسجادة مسألة يا أخوان خروج جوية وطيفة الحسين قام من الفهم قد قيل فيتا يا الحرة المشهورة اللي بدكانا كانت مدينة من جوا مكة من جوا مدينة أقسم قبا يسيديكو كذا يسيديكو كذا نهابوا لكم موتوا مدينة والتوكا بعد ياهو قيدة الشام يزيد أخوكيا أخوكيم أخوابا كلا ما تنجيب أنا تتلق بيوة. والبلود والبلود وكشوشيانا وجلقونا وكوامبيا واتوا مدينة بلي عمرو سيمي وصف يزيد نبوه ويزيد كذا يزيد كذا يزيد كذا سسا وكفل خروج خرجوا عليه. Miongoni mwa watu ambao waliwakimbia watu kwenye khuruj alikuwa ni Muhammad ibn al-Hanafiyya, ambaye ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib. Kwa yule mke wake ambaye mtia mainuda ya mama. Akasema hapana, huyu yazimikana kada kufuwa mna hiru akifahamu kwa yazimu. Sasa akuwali mingi ambayo zinasema kuhusiana yazimu maalum ya kwamba alikuwa kada na kada, ni zile isnadi ambazo huwa zinaishia Mtume, zinaishia vitakani na itungivu, yani ni isnadi ambazo zishanyuka. Kwa mfano hapa tunaweza kuulizana kwenye vitu vya kawa na maskani, tukaanza kuulizana habari za ikulu, lakini katika sisi sote hakuna mambo yalikuwa ni ikulu. Si ndio manani? Eh, tukasema mama yetu mlezi, Mama Samia, sisi amefanya kadha na kadha. Tukanadana, lakini katika sisi sote hakuna hata mmoja ambaye yuko na ukaribu hata na mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa pekee au mkuu wa wilaya, hakuna hata mmoja. Kama ni habari ya kugombeshana, tunaogombeshana. Kama ni habari ya kutiana furaha, tunatiana furaha, lakini hakuna mwenye isnadi hiyo nyoka. Isnadi zote zinaishia Jangwani. Sasa ndio kama masala haya ya Yazid bin Muawiya, utakuta ni mabaya ambayo yasiko kuhusiana na Yazid bin Muawiya, ni masala ambayo isnadi zinaishia wapi? Zinaishia Mwituni au zinaishia Jangwani? Hazifiki. Hazifiki kule Dimashq. Hazifiki. Ah, baba yake mwalimu ya mtu mwanae. Baba yake alikuwa mwanae kwa sababu kuhudhuria fitna. Kwa sababu Yazid alikuwa na nguvu. Alikuwa ni kidume. Na alikuwa na nafaa katika watu wa Yamania na watu wa Bani Qais na wengineo na watu wa Dimashq. Kwa hiyo watu wa Madina walikuwa wanataka kutawala urudishwe kabla ya zamani, na mtawala katika watu wa Sham hawatoki katika watu wa Madina, na watu wa Iraq wanataka kutawala katika Iraq, na Makhawarij wanataka utawala urudi kama zamani, lakini kifika mtawala awe katika Makhawarij, na watu wa Sham kuna utawala inabidi Umayya. Kwa hiyo Muawiya akaona kwamba lau kama atamwachia utawala hivi atakufa bila kutawalisha, watu watapiga mkono na damu za Uislamu zitamwagika. Akaona kabla ya kufa lazima amwache mtawala mwenye nguvu ambaye ataweza wote kuwatuliza wakae sawa. Hakukuwa na mtu mwenye kuweza kuwatuliza watu ambaye alikuwa na nguvu, ana watu wengi wanamsikiza, ana majeshi ekstra, yani ambaye ana nguvu, yani jeshi ambalo lina nguvu, isipokuwa nani? Isipokuwa Yazid ibn Muawiya. Kwa hiyo tabii sasa mtawalishi Yazid. Unaona hiyo sasa? Muone mbona sawa hiyo. Imenyoka kabisa. Imekaa vizuri yani. Akamweka kidume pale. Ukileta meno anayangoa lillahi azza wa jalla. Kwa lengo la kusudia damu za Uislamu zisizika zikamwagika, hatuwezi kusubiriwa na mtu mmoja, mjinga mmoja mtaani aje asababishe kumwaga damu za Watanzania wote. Huyu tumtoe, tumuulize mbele ya Allah. Aona wala kisha watu wengine wapate salama. Sio maana yake. Imekaa sawa? Naam. Imekaa sawa basi. Naam. Kwa hiyo huyo ndio Yazid ambaye tunasema kwamba ni mumuni mada minasolu kwa chazimu na Makhawarij na wala mashia. Kauluhu wa sifa. Al-manaku sifa huwa kaulu ismi yadullu ala hadin min al-aqwal. Maana wa sifa ni kuwa jina linalofahamisha katika hali miongoni mwa hali. Al-muradu bi sifa huwa kaulu ismi yadullu ala hadin min al-aqwal al-dhati. Ni kuwa jina linakuwa linarudisha katika hali miongoni mwa hali za nini? Za dhati ya kitu fulani. Mithlu jawaan wa atshan. Sawa? Wa atshan wa akram. Wa akram. Kwa maana jina mtu akadaria mtu anaitwa jawaan. Hii jawaan inajulisha katika hali miongoni mwa hali ya dhati. Kwamba mtu huyu ana nini? Ana njaa. Wa atshan ana nini? Ana kiu. Wa akram ana ni mkarimu. Kauluhu rakib سواء جمع وعدل زاد وصف وصفة ركب وأنف عجمة معرفة ركب المراد به التركيب المزجي المراد به التركيب المزجي هي التركيب يمزج ndiyo maana ya tarkib al-masjid kwa Kiswahili inaitwa at-tarkib al-masjid hivyo ndivyo inavyoitwa naam at-tarkib al-masjid inaitwa nini kwa Kiswahili at-tarkib al-masjid hivyo hivyo ndivyo sawa mashaikh anwa at-tarkib inda al-nuhati thalath tarkib idafi nahwa abdullah تركيب إضافي نحو عبد الله تركيب يا إضافي كما كسمى عبد الله الثاني تركيب مزجي نحو معني كلبي أو معني كلبة أصله معني يجينا إلو أو يجينا كلب نحن في أنجيني يجينا وما أنا يجينا موجا أقول نفسنا بجينا مغابي مويني أو نقصد جينا نميني لكتابه كما حضر موت ومثله فكيف تكتب المذي حضر موت أسره حضر أبدا لكتابه نموت أبدا لنيني جينا ومثله بعد بك ومثله بعد بك أسره بعد أعرف في أجل الأمين بك فركب فصار اسما واحدا هيا ما جنا مويني أو وفق من الكوى من الذي يكون جنا موجة الثالث من أنواع التركيب التركيب الإسنادي التركيب الإسنادي تركيب الإسنادي المراد به مراد تركيب الإسنادي أن توضع جملة علما ني جملة فنقوى علما ني جنة على شخص جو يمتو يعني نجد نفسه جملة أو يو جملة هذا إذا قوى ني جنة لمتو كما قسمى شاب خرناه شاب خرناه هو اسم لرجل نقول بعد مصادر فقط بني شاب خرناه ويقول اسمكم شاب خرناه أبا ينقوى ني جنة لناني لا بيج كما انا اذا قلت لك انه لم تتفاعل كما مثلا نميتا متواجد شاب قرنا كما يلي يقول ان اكو كما يلي مدام يقول سمى ان نميتا متواجد يحيى ادكو كما توتو وانا كوبا كده كده متوتو انا كوبا كده كده متوتو انا كوبا ادي مبات متوتو مجين اكاميتا جدا لا يحيى كيشا ده يحيى اكاو اكاميتا يحيى كيشا كما اكاسما لي سميت يحيى ليحيى نموذج يحيى إلى بدر إلى أي شركين دوي بدر بدر أم كوفة سماه يحيى يحيى لكن يا ترى من واحد لونه وهناك هذا من بعد على التركيب هنا أيضا جميل نقول كما يقول أحد عشرة اثنا عشرة سواء وهو ما يسميه النحات تركيبا عددية تركيبا ماذا؟ تركيبا عددية أو تركيب عددي عبرنا هذه أحد عشرة بقى تسعة تسعة عشر كفر اسمه إني رأيت أحد عشرة كوكبا كوني ربي يوتي قبا موجة إني أحد عشرة كوكبا شوف من يقولها نعم فالمراد بالناظم في قوله ركب ركب لبسمكم ركب كتغير مزمو كتغير بيت لبسمكم ركب التركيب المزجي من الوقت التركيب المزجي كما بعد بك لا حضر موت عبوي نقوى لما جنا مويني سواء بعد بك لا حضر موت عبوي هاي بعد بقى نجينا بكل ما مجينا يا جمع جنا نفس اسم رجل. وخوله أنث, خوله أنث ركب وأنث, المراد به العدم المؤنث, المراد به العدم المؤنث. نجينا لكيك نجينا عبر اللقوة إن الإنسان قم بلكيك. ومن التأنيث من الأعلام على نوعين, التأنيث من الأعلام على ماذا؟ على نوعين. تأنيث كثم جينا إلى قوة كأين بيت. النوع الأول التأنيث المعنوي, نية تأنيث يكي معنا, نية تأنيث يعني يكي معنا. مثل ماذا؟ مثل زينب ومريم. كيف زينب ومريم هذين يتاقوا التأنيث, وهو التأنيث ماذا؟ المعنى. النوع الثاني التأنيث اللفظي, مثل طلحة وحمزة. كيف غالية جينا؟ جينا لكيجة يلي نتاه, لكني ونيتو ناني ونيتو ونوم. فهذان النوعان هذي أين فيه من أنواع الممنوع من الصرف زود بكتكا أين أبازو هذي الصرفك لاجتماع العلمية اجتماع التأنيث. وسواء تقصنا علا به, سواء تقصنا علا غاب به. وما زي يقول الميني العلم والمال وله من الصرف العلمية وماذا؟ ما التأنيث. تقوم بمونة مشايخ الله يحفظه. وفيه نوعان من التأنيث, نكون بها عين فيه ذا تأنيث يمنعان من الصرف بيزن يزوية مصرفك دينا لعلة واحدة على قول, وعله موج, وهما الأول الاسم المؤنث بالألف. نجينا أمر المؤنث وألف أبوي لقولي التأنيث ممدودة, مثل صحراء ونجلاء. صحراء ونجلاء سواء إن هو المال وله من الصرف التأنيث. بعض الأهل العلم يشكون من إلى علة إن العلة موجة, وسو صحراء سو اسم معلم سنيو مناكي. النوع الثاني الاسم المؤنث بالألف التأنيث المقصورة. نجينا أمر المؤنث وتأنيث أمر المقصورة يوني إلي أبي, مثل ذكرى يعني هنايا هنايا ألف مقصورة, ذكرى وعطشا وحبلا. في هذه النقول ديني لمعنى من السبال يا أهل العلم ونسمى قوامبا في حرف نعيدا بيلي أكيز يأينا إلى بيت الزيك ونسمى قوامبا. والمال له من الصرف التأنيث ولزوم تأنيثه. رأيت رأيت إيه ما في أحد من المسلمين وسمع إلى في جبر إلى يقول مني التعنيف, لا إلى يقول لزوم ماذا؟ لزوم التعنيف. ما في أحد من المسلمين ني هو المسلم. قوله عجمة ركب وأنف عجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. هاي اللي مجد يكي أجيب سيكي مجد يعنيني يكي يا رب. كو مجد يوجد هو ينقص يكي يا رب ينقل ممنوع من ماذا؟ من الصرف. قوله معرفة, المراد بالمعرفة هنا العلمية أو العلمية, المراد بالمعرفة العلمية. نعم المراد العلمية هما العلمية هي التي المعنى عالمية هي كون الاسم عالما لكوى الذين ينقوى لعالما لمذكر أو مؤنث. ينقوى لعالم يمذكر يعني جينا عالمنا ليس مذكر أو جينا بعيد وراني مؤنث. طيب والله يمتغلوها هيا. فصل الاسم الذي لا ينصرف الذي له عدتان. جينا عبر الاسم الذي عبر لنا عدنا مبيدي فالعلة الأولى ترجع إلى النفس إلي أقوازي لكل أولي كالكلمة تمام. والعلة الثانية ترجع إلى المعنى معين يبيل إلى كل أولي كالكمان يقوان أولي كالكلام لدون يبيل أولي كالكمان. وأما الاسم الذي له العلة الوحيدة أما جنا قبل العلة موجة فهي تكون قائمة مقام العلتين لنقول الاسمها سهم العلتات إلى ميني. فالعلل التي في الاسم التي ترجع الى المعنى اثنتان الا امبازو زنقوى كتك جنا امبازو زنقوى كتك معنى يبيني تمسمى كنا زنا مزنقوى كتك لفظ نبي تلك موجة فاهم شايا نقول زنا مزنقوى كتك نيني كتك معنى فزيلي زنقوى كتك معنى فاميان ايني تكيانا كسوما بيخي تنين امجا كوى موجة لأي تمكيب زين أبوس تقولي كالكمانة سنكون ميلي إحداهما كون الاسم علما يقول ذياك جينا لبني علما لمذكر أو مؤنث سواء وتسمى العلمية ويقول لك والمانع له من الصدر العلمية يقول لي أبو ماذا ما يقول لك معنى ماشي. الثانية الوصفية الوصفية الوصفية ويقول كبير بسمع العالمية المال له من الصرف العالمية يقول كبير بسمع المال له من الصرف الوصفية سواء وهي كون الاسم يدل على حال من أحوال الذات لو نقال أبقى جينا إن هو لنجبشك كحال من كل محال ذاته مثل مثلا جوعان وعطشان وأكرم ونحوها هيز ونسمكم والمان وله من الصرف ونسمكم الوصفية ما زيادة الألف نون هي زيادة الألف نون هنا ولي كتكليني كتكلفك وسيأت مفهوم وهي اختصارا زين علة أما وصل ربي أما وصل سوية جنة قوة لمنون إذن فلن إذا قوة لمنون من الصرف إما يكون عالمية أو إبن ديني الوصفية. والعلل التي في الاسم التي ترجع إلى اللفظ ست علل إلا أماز قوة الوصفية جين قوة الممنوع من الصرف هو المفرقة مصرفك نمان الممنوع من الصرف الممنوع من التنوين جين لسنوينك لسوء أن بيكون بل بيكون بأيضا لسوء هو لسوى محمد ينبيه لأحمد بيلي تنوين كوكي في تفيس من أحمد وكذلك تتوليجيه تتكذبه إلا يعني عند مرسل إليك تتكلف بلينيه من قابل لسيطة وهي التأنيث سواء بغير الألف لتأنيث أبوها الألف والعتمة نجينا قوات سنة يا رب والتركيب نتركيب موتو إتاج المسجد وزيارة الألف والنون نقريد ألف للنون ووزن الفعل ووزن الفعل والعدل نجينا قوات ليش قوات التحديات يا سيدي ولك التحدي من جيل كما بني عمر نزوحا نكاد نمو من جيل كوبا إلا مصدر لك التلقي لسدة نعلم أن مصدر التمانة لبابي بي وهي قرية قسمة قمة العالمية مع ماذا؟ العالمية مع العدل مع زيادة الألف واللام مع التركيب مع ماذا؟ مع زيادة الألف والنون مع وزن الفعل أو مع العدل هنا يلد الكواهب لا أحيانا أمرا قرية قسمة قمة الوصفية مع زيادة الألف وماذا؟ والنون أو ما كذا hivyo ndipo inakuwa. Kwa hiyo kule katika maana kuya tunachukua maana moja na huku katika lafudhia tunachukua maana moja na huku ziko sita na kule kwenye maana moja ziko ngapi? Mbili. Falismu alladhi la yansarif la budda an yajma'a fihi illatani, jina ambalo halisarifiki inabidi kusali ila mbili, ihdahuma ma'nawiyya wal ukhra lafdhiyya, kwa hiyo kwenye sifa tunachukua moja, na kwenye maanawiya kwenye hizi jina mbili tunachukua nini? Moja. Fa fil alamiyya, katika alamiyya tajma wadaaha sittu ilal, katika alamiyya unaweza kukusanya zote ile sita, yaani katika alamiyya ila zote sita zinafanyaje? Zinakubali. Yaani unaweza ukasema hivi, walwajibu lahu min as-sabr al-alamiyyatu ma'a at-ta'nif, al-alamiyyatu ma'a al-udum, al-alamiyyatu ma'a at-tarkib, al-alamiyyatu ma'a ziyadati al-alf wan-nun, al-alamiyyah ma'a wazn ma'a al-fi'l, al-alamiyyah ma'a ma'a al-'adad. Zote sita zinakubalika, hazina wasiwasi. Wa fil wasfiyyah, katika wasfiyyah tajtami'u ma'aha thalatha 'ilal lafdhiyyah, kwamba katika wasfiyyah zinakuwa ni ila ngapi? Tatu za lafdhiyyah. Sawa shaykh, zinakuwa ni tatu. Tayyib, tuanze na al-ila allati takunu fi ma'a fi al-'alamiyyah, allati tajtami'u ma'a al-'alamiyyah, illa ambazo zinakusanyika pamoja na nini? Na al-'alamiyyah. Al-'ilat al-ula, ili ya kwanza, al-'alamiyyah ma'a at-ta'nith bi ghayri al-alif, alamiyya ambayo itakuwa inabatana ta'nith bi al-alif, kama kusema Fatima, Zainab, sawa, wa Muawiyah radiyallahu ta'ala anha qatibul wahy, si ndio? Muawiyah ni qatibul wahy, wa huwa awwal muluk, wa huwa awwal muluk al-muslimin, ni wa kwanza wa ufalme wa nini? Islam. Ufalme wa kwanza katika Uislamu ni Muawiyah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Muawiyah dua, akasema Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiya, ya Allah mjalie awe ni mwenye kuwa katika uongofu na awe ni mwenye kuongoka. Haitokei. Huyo ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa hiyo tukisema marawatu bi Muawiya, marawatu bi Muawiya, tukasema Muawiya ismu majrur bilba wa alama jarrih الكسرة مقدرة على ماذا؟ الفتحة نيابة عن ماذا؟ على الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية ما ماذا؟ ما ماذا؟ مع التأنيث. سواء مع التأنيث، سواء شيخ. وقص على ذلك فاطمة وزينب وطلحة وما إلى ذلك. خوف المانع له من الصرف العالمية والتأنيث بغير الألف والنون، بغير الألف بغير الألف والنون أو كذا بغير الألف. الثاني عندنا العالمية ما العجمة، العالمية ما العجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الثالثة العالمية ما التركيب، سواء العالمية ما التركيب. الرابعة العالمية مع زيادة الألف والنون، مع زيادة الألف والنون. الخامسة العالمية مع وزن الفعل مثل أحمد. السادس سواء، السادس العالمية مع العدد. أما العلل اللفظية أنظرني تاتو التي تجتمع مع الوصفية، يقوانزا الوصفية مع وزن الفعل مثل أكرم وأفضل، كما نسمى كما بأفضل بأفضل. الثانية الوصفية مع العدد، ماشي اثنين بمودة، الوصفية مع العدد نحو مثنى ثلاث ورباع، سواء هي مثنى ثلاث ورباع نسمى كما والمال له من الصرف ماذا؟ ونسمى كما الوصفية ما ماذا؟ ما العدد. قال تعالى ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، بين قوه مثنى إن قوه نسبة أجنحة سنيو ملاك إن قوه نسبة أجنحة. وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة واللام الجر الفتحة سنيمو الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة شو ذا الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة سنيمو ناقة يعني هي ربما يربي موسى وسمى مرانك بموسى بموسى ينقوى النين ينقوى اسم مجذور بماذا بالباء وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة نقوى نيابة عن الكسرة تسقط يجينا بر النين نينا بر المبتلى الآخر طيب الثالثة الوصفية ما زيادة الألف والنون الوصفية ما زيادة الألف والنون نحو جوعان وعطشان قال سمي تصدقت على جوعان تصدقت على جوعان ويو ألوان له بالصرف الوصفية ما زيادة الألف وماذا والنون وأما العلة التي تقوم مقام العلتين إلا غير اسمها سيبني علة بيلي فهي العلة الأولى إذ يقال من ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة ألف التأنيث أو المقصورة أو الممدودة لا مثلا لم يشد يكون خلافية لكن نبيته قم يجاب جينا بلغة عند موجة ni siga tunitaha alizo bakia sote zinakuwa na nini na ila mbili sasa hapa tuende hivyo kwamba alifu ataanifu maksura yani tuende kama vile kama vile yani raida msimu kama vile inashikia inashikia msimu kwamba ah ni nini wanasema kwamba ni ataanifu walazumu walazumu taanifu kwa msema lakini rai ibadi yao wanaonyesha kwamba hii ina ina moja sawa kwa hiyo ni alif ta'nith maksura al maksura au al mamduda fa al maksura maksura laila wa hubla wa dunya wal mamduda nahwa hasna wa sana'a wa ashiya al 'illah al thaniyah al 'illah al thaniyah kadhi bi صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع يعني أبا قطع إذن عيلا لبس نقوى سنة عيلا موجة إن اسمامك كعيلا كافي بيدي قال الناظر رحمه الله تعالى فجعل مع البصر الثلاثة السابقة تويبا موجة أبا قطع بصر كده في البيت وحيا يجب في هذه الأمور التي تقدم بيت كيف فجعل مع الوصف الثلاثة السابقة أي اجعل مع الوصف العلل اللفظية الثلاثة هل كيف؟ اجعل مع الوصف العلل اللفظية الثلاثة السابقة الأولى بالذكر التي ذكرناها آنفا وكتبتموها وحفظتموها في ذهنكم اجعل مع الوصف العلل اللفظية الثلاثة الثالثة الأولى إلى مع الوصف ماشي وهي العدل والزيادة ووزن الفعل وهي العدل والزيادة ووزن ماذا الفعل هذا ازدادينا الوصفية وسيطمة الوصفية سنيفو الوصفية ما العدل الوصفية ما زيادة الألف والنون الوصفية ما وزن ماذا فجعل مع الوصف الثلاثة السابقة عليه أي عليه أي على الوصف أي على الوصفية عليه أي على الوصف هذا أبو جهوب التفتاني أبو جهوب أليس كذلك أبو التفتاني جهوب عليه أي على الوصف ثم فعل بها اللاحقة يعني أول وصف عليه أي على الوصف أي اجعلها مجتمعة مع الوصف عليه أي اجعلها مجتمعة مع الوصف عليه ثم فعل بها اللاحقة أي ثم فعل هذه العلل النبوية الثلاثة السابقة بالذكر اجعلها مجتمعة مع العالمية. يعني كما الجدية مع الوصفية ينبيل البيئة والجدية مع البيئة ما نعلم يقصوا على مية إنينا للثلاثة إنينا للستة تسأوزي منشة إحبية هي العدل وزيادة الألف والنون لنيني لوزن الفعل زيونغانيش بيها ولنيني ويني عالمية. يعني مثل ما جعل العلل اللاحقة بالذكر بعد ذكر العلل السابقة فتكون العالمية لها ست ماذا؟ لها ست علل لفظية سوا؟ ايه؟ يعني ما تفقنا ليه تفقنا ولو تنقليس نيرو جيني أنت وأنت كمان إيش اسمكما؟ دين لك وليه ولا مش الحبيب مستفاني وليه ولا نعم وليه ولا وليه الحسين نوليه ولا الحبيب وليه ولا نعم الشافعي لا إله إلا الله أنا الشافعي ما حييت وإن أمت ووصيتي للناس أن يتشفروا سيدي وانا كيف إن فاقوا بديش كدوبه أسمعي بي أنا سلفي ما حييت وإن أمت ووصيتي للناس أن يتسلفوا وهو وقت وسلف سيدي وانا كيف أين طيب قيوم الفراي لدن الفراي شيخ حسين وشيخ الشافعي سواء الشافعي ونصف مستوى غاب أجب ونصف مستوى غاب أو يتقوم شجابا تولوك وكو شافعي تولوك ومدر السلامة وكسومك كمرفة المزل هو كتفضل بإمام الشافعي إكراما لهذا الاسم الجميل الطيب سواء هو دياري سواء هو دياري بس بتاعنا بموضة ما شجع فلك بباني إن شاء الله شجينا ونقباني إن شاء الله تنفيذ قوية إلا بسمين أتكما قال الإمام المسلم سواء هو شاء الله هو يوافق أنا سوما هو إن شاء الله وشاء الله وصو مستوى حمد المستوى قوات بعد هذا جحري بيك قال الناظم رحمه الله والجمع يستغني بفرد العلة الجمله اي جمع يعني جمع صيغه منتهى الجموع ينفرد بعله واحده الى بوتيك العله موجه لا تحتاج الى علتين اي تدي الى ملي فلا تحتاج صيغه منتهى الجموع الى العالميه ولا الوصفيه هي تدي عالميه ولا هي تدي ملي وصفيه الى توصف اسماجه والمال له من الصرف ماذا لانه صيغه منتهى الجموع مثلا يعني العالميه والوصفيه يمكن من يسري عدة يمينة أو من يسري مجينة مجين لكن من صيغة منتهى الجموع هي حيثاني بس إعلامية ولا نيني الوصفية حيثاني الوصفية قال الله رحمه الله تعالى ومثله مؤنث بالألف نعم فنواك بمؤنث بالألف هبا تسكت من الرأي نامي رأي مؤنث وإن لم تسمى قد كان إما قد حفر النادة في يدنها أو أصبحت أوضح المسالك وتقول بارد أهل العلم katika masali ya muannas bil alif muannas bil alif wengine wanasema kwamba ni at-ta'anith wa luzum wa luzum at-ta'anith baadhi ya watu wanasema hivyo lakini hayo ni kwamba tusome tuendelee kusoma tunasoma kuanzia sasa mpaka tunakufa tunaingia kaburini shekhi ushehi ndo kaburini ndo basi basi baada ya kusoma yameisha sawa mashaikh lakini mmoja kwa hapo ambaye anaweza kusoma sasa ishi ndio anasoma ambaye anaweza kusoma sasa basi kwa anasoma ambaye anaweza kusoma dakika kwa siku anafanyaje? Anasipite siku au wiki isipokuwa kuna kitu fulani cha elimu ambacho umekiingiza katika nafsi yako. Wa mithluhu muannath bil alf. Na mfano wa mfano sifat mutaji ni ile ambayo inakuwa ni muannath bil alf. Aya kadhalika ni muannath bil alf mamduda au ile makhsura kama bayyana. La yahtaju ila al-alamiyya wala al-wasfiyya. Kuta zidaji. Ukisema sahara usimu wal malu lahu min sarf العالمية مع الصحراء وش سمي؟ سمي كما والمال له من الصرف التأنيث بس وكأن المذهب مولانا وكينة ولزوم ماذا؟ التأنيث وتكفيه علة واحدة فقط وهي التأنيث قال النووي رحمه الله تعالى وما إضافة مؤلف التسبيح إذا كان هو سيدي ما جينا من الصرف يمين ولا إضافة المضاف المضاف إليه أو التركيب الإضافي يكون المضاف المضاف إليه كما عبد الله سواء كما تسمى بأفضلكم بس هابو يكينجي هابو جينا يكون لمنصرف أو يكينجي وانا ألف بين أقول لي أبو يقول ليني لمنصرف أي أن الاسم الذي لا ينصرف إذا دخل عليه إضافة أو ألف وجب صرفه ni wajibu kufanya tasbih fayujar bil kasra hapo inakuwa ni mtu limadha bil kasra kwa hiyo unaweza kusema kwamba bi afdalikum au bi afdali lakini bila ya kuweka alif na lam na kuweka ibaba unasemaje limadha bi afdalikum